بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. ما زال الكلام في باب القراب، ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن، وله البيع بعرض، وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة، فإن اقتضى الإمساك فلا في الأصح، فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح، وللمالك الرد، فإن اختلفا عمل بالمصلحة، ولا يعامل المالك ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال، ولا من يعتق على المالك بغير إذنه، وكذا زوجه في الأصح، ولو فعل لم يقع للمالك. علمنا في الدروس الماضية أن المالك أعطى المال للعامل، وأجرى بينه وبينه صيغة تدل على الإذن بالعمل في شركة القراض، وكان الربح ما بينهما بالجزئية، يعني علم الربح أن جزءا للمالك وهنالك جزء آخر لمن؟ للعامل، ولا يجوز أن يتصرف كل واحد بحيث أن يكون الربح له بالكامل، ولذلك لا بد أن نعطي العامل في هذه الحالة إذا فسد القراض أجرة مثله. الآن الشركة صحيحة، ماذا نوجه العامل؟ يتصرف العامل محتاطا لا بغبن. الآن هذا العامل في الحقيقة هو وكيل، اسمه شريك أدبا، حقيقته وكيل بأجرة، لأن المال ليس له، ولا يملك من هذا المال شيئا على الإطلاق، وإنما يكون ملكه بالربح الذي سيخرج من هذا المال بعد أن ننهي التجارة تماما. لذلك هذا العامل في هذه الحالة قال: ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة. فحيث أنه كان وكيلا فينبغي عليه أن يعرض هذه البضاعة، وأن لا يحبسها عن البيع، وأن لا يشتري بغبن، والغبن معناه الزيادة غير المغتفرة، وكذلك لا يبيع بغبن، لأن ذلك مما يضر في المستقبل بهذه التجارة. يعني إذا كانت الحاجة قيمتها 10، والناس عادة يشترون بأقل بقليل وزيادة بقليل، هذا لا يسمى غبن. أما إذا كان باع مثلا بقيمتها 10 باع بثمانية، هذا فيه غبن. وإذا كذلك اشترى ما قيمته 10 ب12، هذا أيضا هو مغبون، لا هذا يجوز ولا هذا يجوز. ويتصرف العامل محتاطا لا بغبن ولا نسيئة، يعني لا يأتي فيشتري بمال ربما لا يستطيع إلى وقت معين، ربما لا يستطيع أيضا أن يوفي بذلك المال، أو أن يبيع بنسيئة طويلة فربما هلك رأس المال على صاحب المال، إذن هو يحتاط في كل شيء. أما إذا باع بنسيئة وكان ذلك بإذن، أو اشترى كذلك بنسيئة وكان ذلك بإذن من المالك، فلا بأس في هذه الأمور، خاصة هنالك بعض المصالح لا يقوم العمل فيها إلا على الشراء بطريقة التقسيط، وكذلك البيع بطريقة الدفعات مع بعضها البعض، إذا أذن المالك له عند ذلك صح. أما إذا اشترى بنسيئة، معنى ذلك اشترى على ذمته، معنى ذلك يكون ضامنا إذا حدث للمال شيء. إذن ويتصرف العامل محتاطا، كيف يتصرف الوكيل؟ يتصرف عامل القراض، لا بغبن ولا نسيئة بلا إذن، وله البيع بعرض. طبعا الناس يبيعون تارة بالمال وتارة بعروض تجارية، هل يمكن أن يستبدل شيئا بشيء آخر؟ هذا السؤال. يعني عنده هو أنواع، لنفترض هو يتجر بالدراجة المختلفة الأنواع، فلو باع قسما منها واشترى نوعا آخر، يعني التبادل الآن في هذه المسألة، أو يشتري بعدة أنواع، عنده مسجلات، عنده راديويات، عنده كذا، باع شيئا بشيء آخر بهذه الأدوات، هل يصح ذلك؟ نعم، وله البيع بعرضه. لماذا؟ إذا توقع الربح في أي شيء فله الحق الآن أن يستبدل، يعني لا يشترط دائما أن يكون الاستبدال بالمال، يمكن أن يكون بعروض تجارية ويمكن أن يكون بالمال، الغرض في ذلك الربح. أما ما يقولون في أنه لا يبيع بغير نقد البلد، مثلا لو جاء بعض الناس، جاء بعض السياح إلى البلد فأخذ من أموالهم وثم جاء مضطرا إلى الشراء فأراد أن يشتري بمالهم، فماذا يقول له الناس؟ أعطنا من عملة البلد. الآن عطل مسألة البيع والشراء أم لا؟ عطل. كذلك هذا إذا لم يكن هنالك بعض الأغراض السياسية مثلا اليوم، يعني أحيانا بعض الدول تمنع من التعامل بأي عملة أخرى إلا عن طريقها مثلا، معنى ذلك وجود هذا المال بيده في هذا الطريق أو التجارة بهذا الطريق يهلك المال. لذلك إذا كان عامل قراض قد يصادره السلطان، عند ذلك ما هو سبب المصادرة؟ كونه باع بغير نقد البلد، عند ذلك نمنعه أيضا. وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة، اشترى العامل شيئا فوجد فيه عيبا، عند ذلك عامل القراض يعني الشريك، هذا يسمى الشريك المضارب، اشترى شيئا فوجد فيه عيبا، أحيانا العيب يقتضيه أن يرده في هذه المصلحة وأحيانا لا تقتضيه الرد. إذا وجد أنه يرده ولو أراد أن يحصل مثله معيبا لا يحصل بهذا السعر، عند ذلك لا مصلحة في رده، ربما ارتفعت الأسعار في هذا الوقت. لذلك قال وله الرد بعيب تقتضيه مصلحة. قد يقول المالك نحن نريده هذا على عيبه اتركه، يقول له أنت صحيح دفعت رأس المال لكن أنا أيضا أتعب والنتيجة الربح لي ولك، فإذا أنت رضيت بالعيب معنى ذلك أنت رضيت بجزء من رأس مالك بجزء من ربحك على أن لا تأخذه، ضيعت علي في المقابل ماذا؟ القسم الآخر الذي أريد أن أربح فيه. افترض أن هذا المال هذا الشيء بيع برأس ماله، أنا لم أستفد شيئا في هذه الحالة، ولو رضيت أيها المالك أن تبقي الشيء المعيب عندنا فأنا لا أرضى، هنا نعطي الحق للعامل لعدم الرضا. أما لو رضي العامل ولم يرضى المالك في هذه الحالة ماذا نقول؟ الأصل الحق لمن؟ للمالك. أنت ترضى معنى ذلك هو ما أعطاك المال إلا من أجل أن يتم الربح، وفي هذه الحالة لم يتم الربح. قال بعد ذلك فإن اقتضت الإمساك فلا في الأصح، يعني إذا اقتضت مصلحة الطرفين أن نمسك الحاجة التي اشتريناها معيبة، اشترينا حاجة بعشر وبسبب العيب تنخفض قيمتها إلى تسعة مثلا، لكن في يوم الرد كانت قيمتها تساوي 15، هل من المصلحة الرد الآن أم تحقق الربح فيها؟ تقرب من، متى يتحقق الربح حقيقة؟ عند البيع، ولا يتحقق فقط أنها تساوي شيئا معينا. لو اشتريت بيتا اليوم للتجارة وكان هذا البيت يساوي 1,000,000 ليرة سورية ومرت عليه سنة فينبغي عليك أن تزكي، لو كانت قيمته بعد سنة 2,000,000 هل تزكي على 1,000,000 ولا على 2؟ على 1. لماذا؟ لأن الربح قد ينزل بعد ذلك ما تحقق. ولذلك نحن نقول متى يتحقق الربح؟ يتحقق الربح عندما يبيع فيستبدل العشرة التي اشترى بها بخمسة عشر، عند ذلك نقول حصل الربح. لذلك قال: فإن اقتضت يعني المصلحة الإمساك فلا في الأصح، وللمالك الرد. إذا كان العامل هو الوكيل، وبعد أن كان العامل هو الوكيل يحق له أن يرد، لكن الأصيل من باب أولى إذا وجد في الحاجة في المبيع عيبا فهل له الرد؟ نعم. قال: فإن اختلفا، العامل قال لا أرد والمالك قال أرد، عند ذلك ماذا نفعل؟ وكل واحد ربما يعني يرى وجهة نظر في هذه الحالة، نقول ما هي المصلحة؟ المصلحة عندنا ليست المسألة شراء شيء معيب القبول فيه أو عدم القبول، هل يمكن من وراء هذا المعيب تحقيق ربح ولا خسارة؟ إذا تحقق الربح فعملنا بالمصلحة فتركناه، وإذا لم يتحقق الربح صار على رأس المال أو بخسارة، الأولى في ذلك الرد. ولا يعامل المالك، يعني الإنسان أنت أعطيت خالد أعطى زيد مالا ليتجر به، عند ذلك هل خالد الآن يذهب إلى زيد فيشتري منه؟ كأنه يشتري من نفسه، صحيح؟ الربح لمن؟ للعامل والمالك. فهل يسمح الآن لهذا الإنسان الذي دفع المال للعامل الذي أراد أن يتجر بهذا المال أن يعامله؟ كأنه يعامل نفسه، كأنه اتحد القابض والموجب في آن واحد، كأنه كما يقول الفقهاء يبيع ماله بماله، لأنه عندما يشتري يدفع مال المالك، ماذا يأخذ المال؟ لمن الذي موجود عند المالك؟ للمالك، فيشتري ماله بماله. لذلك نقول: ولا يعامل المالك، ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال. هذا على خلاف ما يفعله الناس اليوم، تعطي إنسان مثلا 100,000 ليتجر بها، فماذا يفعل؟ هذا من الأشياء التي تعرض بعض الناس للخسارة، يطمع ينزل إلى السوق، فماذا يفعل في هذه 100؟ يدفع عند كل تاجر 10 10 10، فيسحب بضائع، بكل واحد دفع 10 يسحب من عنده بكام؟ 100. عمليا أعطي 100,000، حقيقة ماذا فعل؟ اشترى بمليون، عند ذلك اشترى بأكثر من رأس المال. الآن ليست المشكلة، قد يقول قائل والله هنالك ربح وفير سيأتي من وراء هذا رأس المال الكثير، لو صار حريق في المحل من سيتحمل هذا الحريق؟ من سيتحمل تلف المال؟ من الذي عرض هذه الكمية للحريق، العامل أم المالك؟ يقول المالك: افترض يا أخي أن رأس مالي كله قد احترق، أنا رأس مالي 100,000، أنت الآن تطالبني بخسارة 900,000 فوقها، إذا من المتسبب؟ العامل. ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال. أما لو اشترى من أكثر رأس المال مع الربح جائز، أول مرة اشترى 100,000 كان رأس المال 100,000، باعها 125، ثم اشترى مرة ثانية 125، باعها 160، اشترى في المرة الثانية 160، هذا اسمه رأس مال ما زال، وهكذا يعني صار كلما باع شيء مع الربح، يعني لا يشترط أن ينط كل المال، كلما انتهى صنف من الأصناف يشتريه مع ربحه، يشتريه مع ربحه. ولو نظرنا إلى البضائع في لحظة من اللحظات وكان رأس المال 100 والبضائع تساوي 200، لكن لا ديون على المحل، في هذه الحالة يسمح للعامل أن يشتري 200؟ نعم، لأن أصل الشركة تقليب المال بقصد الربح، وهو قلب رأس المال مع الربح، وإذا أرادوا بعد ذلك أن ينضوا هذه الشركة يقول له توقف عن البيع، توقف عن الشراء واستمر بذلك البيع، فإذا صار هذا ما في يده عند ذلك ننظر كم هو رأس المال قالوا والله رأس المال 100، ماذا يوجد بين أيديكم؟ بالنتيجة 160 بعد انتهاء من كل المصاريف التي تكون لصالح العمل، كيف يكون الربح بينكما؟ قال اتفقنا على النصف، هذا له 30 وهذا له 30، وانتهى الشركة. عندما يريد أن يشتري بأكثر، هذه الذمة التي شغل ذمة من؟ إذا كانت بالحقيقة هي ذمة المالك، لأنه اشترى من وراء ذلك المال، دفع واشترى أكثر، فعندما شغل ذمة المالك هل يحق لأي إنسان أن يشغل ذمة إنسان آخر؟ لا، إذا أردت أن تشغل ذمتك فاشغل، أما أن تشغل ذمة إنسان آخر بهذا المال فلا في الأصل. قال بعد ذلك ولا يعامل المالك ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال ولا من يعتق على المالك بغير إذنه. نحن نعلم في باب العتق، هذه مسألة اليوم ليست موجودة لكن نمر عليه، في باب العتق لو اشترى الإنسان أصله، أبوه كان عبد فاشتراه، أو اشترى أمه أو جده أو جدته أصول، أو فرعه، في هذه الحالة ابن ابن ابن بنت بنت ابن إلى غير ذلك، هذا يسمى فرع. إذا اشترى الأصل أو الفرع انقلب مباشرة الأصل والفرع إلى ماذا؟ إلى الحرية مباشرة، صار حرا. في هذه الحالة إذا صار حرا معنى ذلك لو أعطاه ليتجر بالعبيد مثلا فاشترى له أصوله، ضاع المال أم لا؟ ما بقي عنده من المال شيء، لكنه حرر له أصوله. في هذه الحالة أو قال هذا السيد زيد الموجود العبد عند عمرو هذا حر، إذن ماذا يقر المالك بحرية هذا العبد؟ فقام وكيله الآن شريكه فاشتراه، لكن المالك يقر بحريته، عندما اشتراه صار حرا، أنت تقر بحريته فكيف يكون عندك عبدا؟ إذن هو حر. أيضا لا يسمح له أن يشتري من يقر بحريته أيضا، ولا من يعتق على المالك بغير إذنه، لأن المقصود من التجارة كلها ما هو؟ تحصيل الربح، وأنت في هذا العمل أيها العامل عندما تريد أن تشتري أذهبت رأس المال والربح معا. أما في مسألة الوكيل لو كان بالعكس، قال لك شخص لي علي كفارة يمين مثلا، علي كفارة ظهار، اشتري لي عبدا مواصفته كذا وكذا يصلح لهذه الكفارة، أعطيته الصفات ذهب إلى السوق وإذا قد جاء بأبيك، ماذا نقول؟ تحرر الوكيل فعله كالأصيل، تحرر من؟ هذا العبد الذي هو أب للموكل، وطلب منه أن يخرج كفارة أخرى بدلا عنه. أما إذا اشترى المالك، إذا اشترى العامل هذا العبد بإذن من المالك وكان أصلا أو فرعا فإنه يحذف من أصل رأس المال. وكذا زوجه في الأصح، يعني الزوج يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، زوجين كل واحد اسمه زوج زوج، فربما يكون المالك امرأة وربما يكون المالك رجل. المرأة يحتمل أن يكون عندها ولو كانت حرة عندها زوج عبد، أو العكس الرجل عنده زوجة أم يعني تزوجها كان فقيرا وبعد ذلك أغناه الله، هل يطلب منه الآن أن يعتقها أن يشتريها أو أن يفسد هذا النكاح؟ لا، يبقى ذلك النكاح وهو زوج لهذه الأم. فسواء كان الزوج من الذكر أو كان من الأنثى، كذلك إذا اشترى الإنسان زوجته أو اشترت المرأة زوجها تحول الآن، انتقض النكاح وتحول الأمر إلى مسألة ملك اليمين، ينفسخ النكاح ويصبح لأن الملك أقوى من النكاح، ولو فعل لم يقع للمالك، يعني لو اشترى الأصول أو اشترى أحد الزوجين للآخر لم يقع للمالك ويقع للعامل، لأنه لا يحق له أن يشتري هذا الشراء. متى؟ قال ويقع للعامل إن اشترى في الذمة، لأنه إن اشترى فهذا في ذمته وليس في ذمة من سيء في ذمة صاحب المال شري. قال ولا يسافر بالمال بلا إذن. دائما كانوا يقولون سواء كان السفر قريبا أو كان السفر بعيدا، السفر يحتاج إلى مسألتين: وقت مؤنة في السفر، هذا طرف، والطرف الآخر وهذا باب القصيد وهذا هو الأهم، أن السفر هو عرضة للمخاطر، عرضة لذهاب المال. السفر قطعة من العذاب، مهلك للمال. الناس يقولون، كانوا حتى في الأمثال: المال الذي في غير بلدك ليس لك ولا لولدك. لذلك جاء الشارع هنا فبين أن العامل إذا ما أعطيناه مالا ليعمل في دمشق فلا يعامل فيه إنسان مثلا يذهب فيأخذ بذلك المال ويبيع ربما نسيئة أو دينا. إذا باع نقدا معنى ذلك في الطريق ماذا حمل؟ حمل مؤنة السفر على المالك. وإذا باع دينا جعل ذمة أيضا ممنوعة فجعلها في بلد أخرى، وهذه صعبة المناء. إذا كان قد يقول العامل أخي مصلحتي أنا لا تتم إلا في الأسفار فما العمل؟ سؤال هنا مطروح. نقول إن أذن المالك في السفر فلا بأس، وإن لم يأذن فلا. قال مصلحتي لا تتم إلا بالبيع نسيئة، إن أذن المالك بالبيع نسيئة فبيع، وإن لم يأذن فلا. الأصل عامل القراض الشريك المضار لا يبيع دينا ولا يسافر إلا بإذن من قبل صاحب المال. قال ولا ينفق منه على نفسه حضرا، يعني أخذ هذا المال وصار ينفق، اليوم يزوج ولده واليوم يشتري بيت من هذا المال واليوم الآخر يكتسي منه. والآن أنت أيها العامل الآن لا يسمح لك أن تأخذ شيئا من هذا المال. لماذا؟ لأن هذا المال ما تحقق الربح بالنسبة إليه. هل تحقق الربح؟ ما قد يكون خاسر، معنى ذلك ينبغي عليك أن تعيد هذا المال. لا تتصرف بشيء لا تملكه. ولا ينفق منه على نفسه حضرا. إذا كان هذا الإنسان في الحضر لا يصح. قال وكذا سفرا في الأظهر ولا ينفق في السفر. صحيح قد يقول أنا لي نصيب من الربح. نقول هل تحقق نصيبك؟ هل ظهر هذا النصيب؟ قال لا. وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب. أما لو أذن له في السفر على أن تكون مؤنة السفر الآن الركوب والانتقال وإلى غير ذلك، هذه المصاريف على من؟ على أصل التجارة. وعليه فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك. لو كانت المصلحة بسيطة جدا، يعني لا يحتاج عندما يكون صائغ مثلا يعمل في تجارة الذهب، إذا أراد أن يحمل سوارا ويضعه في الميزان فيه كلفة عليه، أنت تعمل عامل الحقيقة وهذه لا كلفة فيها، وأنت قاعد تستطيع أن تقوم بالزين والحساب إلى غير ذلك. هذا الوزن وهذا الحساب أنت قمت فيه. لو كان يعمل أعمال كعطار مثلا فيريد هذا أن يأخذ شيئا من العطارة، فقام بخبرته وتجارته قام يخلط له ثم يبيعه، هذه الأعمال على من؟ على هذا العامل. لكن لو كان هذا الإنسان يعمل بتجارة الحديد، لا تحمل ولا قطعة من الحديد إلا بأن نأتي برافعة ونأتي بعمال مختصين يقومون بنقل هذا الحديد من مكان إلى آخر. هنا هل له أن يستأجر العمال لبيع هذه الأمتعة الثقيلة؟ نعم. إذن عليه كما قال فعل ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك لا الأمتعة الثقيلة ونحوه، ولا ما يلزمه له الاستئجار عليه كذلك. وما لا يلزمه له الاستئجار عليه يعني كل شيء إذا كان يستطيع أن يكيل بنفسه وأن يزن بنفسه فعليه أن يقوم بهذا العمل، ولكن إذا كان العمل كبيرا ومن المعروف أنه لا يستوفى بنفسه إلا بأن يضع بعض العمال الذين يأخذون الأجور وهذه مصاريف تكون في الشركة، عند ذلك فله أن يأتي ومثلا لو كان يشتري بيدر كبير من القمح، هذا يحتاج إلى 20 عامل 50 عامل يقومون بالكي، يقومون بالحمولة، يقومون بالنقل، لا بأس في هذا. والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. كيف ظهر وكيف يقسم؟ سأوضح المسألة في 3 قطاع. مثلا اشترينا 3 كتب برأس المال، دفع رأس المال للمالك والعامل هو الذي قام بالشراء. الكتاب الأول قيمته 1000، بيع ب1200، عند ذلك كم حصة العامل؟ حصة العامل لو كانت شيء بالنصف، 100 للعامل و100 لمن؟ للمالك. هل الآن يستطيع العامل أن يقول أعطوني 100 التي خرجت له؟ لا أقتل. لماذا؟ ما تم المبيع. احتمال الكتاب الثاني قيمته 1000 قد لا يباع ب1000، بأقل من 1000 نزل السوق، فماذا نفعل؟ إذا بيع ب800 فما العمل؟ هل حصل ربح؟ ما الآن انتهى الربح تماما. بعنا الكتاب الثالث ب1400، عملية الكتاب الأول والثاني ما حق ربح هذا خسارة هذا. الكتاب الثالث الآن وانتهت التجارة بعناه ب1400 ربح معنا 400، الآن نضى رأس المال كاملا. لو جمعنا كان أصل رأس المال 3000، الآن كم رأس المال صار مع الربح؟ 3400. بيع الأول ب1000 1200، الثاني بيع ب800 صاروا 2000، الثالث ب1400 صاروا 3400. أصل رأس المال 300، الباقي الآن ظهر الربح، هذا معنى ظهور الربح، ظهر والآن تمت القسمة. عند ذلك نقول الآن أيها العامل في هذه اللحظة تملك حصتك من الربح. والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. متى ظهر؟ لا ننسى أول 1200 ظهر، ثاني 800 اختفى، بثالث كتاب، عند ذلك تم كل شيء. الآن صار عندنا رأس المال يحتاج إلى قسمة، قسمناه، الآن ملك العامل ربحه، وعاد رأس المال إلى المالك وعاد ربحه أيضا إلى المالك. كثير من المصالح الذين يبيعون أحيانا الثياب أو الأحذية عندما تأتي من المعامل تأتي بما يسمى سيرية، يعني أول واحدة أول قياس إلى آخر قياس، هم يعلمون أن هذا القياس بياع أكثر من غيره، لو باع كل القياسات العالية الجيدة وبقي عنده القياسات الصغيرة هل تأتي برأس مالها؟ عادة لا تأتي برأس مالها، قد تربح قليلا قد تساوي رأس المال. لذلك لا نستطيع أن نقول والله بعت أخي اليوم أنا بعت القطعة الفلانية أتربح بمرتين، انتظر قد تكون هنالك قطعة تخسر. إذا لابد حتى في توزيع، عنده 10 بنطلونات يقولوا العشرة كلهم ب50، واحد إذا باعه ب100 والثاني بيبيعه ب50، في واحد قد يبيعه ب25، إذا كل واحد يحتاج إلى رقم معين في توزيع القياسات عليه. إذا هنا خبرته التجارية تكمن، كيف يستطيع أن يبيع هذه القياسات مع بعضها البعض، وكيف يوزع أثمانها، وكيف يخرج ربحه، ربحه لا يخرج إلا أن يبيع الكل. تمام. وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصلة من مال القراض يفوز بها المال. هذه مسألة يعني فيها بحث، اشترينا أعطى مال لشراء العقارات، فاشترى بستان ب1000000 مثلا وعرضه للبيع، أثناء البيع تأخر البيع، كان البستان في وقت يعني الزهر وتأخر البيع فخرجت ثمرة من البستان، هذه الثمرة الموجودة ما كانت، هذه جاءت إضافية، هذه الثمرة الإضافية التي جاءت من البستان لما؟ إذا قلنا هل كان الربح بسبب شراء البستان؟ لا، هذا ربح إضافي جاء، لأنه لو باع البستان، الآن نحن نتكلم عن أصل البستان أم عن ثمرة البستان؟ اشترى آلة، هالآلة ربما كانت تعمل، أجرة عملها في هذا الوقت هو أصل تجارة مو صناعة. لمن؟ لذلك قالوا ثمار الشجر والنتاج. النتاج عندنا مثلا بعض الأشياء لها ربح، اشترى سيارة لكن في هذه الفترة كانت تعمل، سيارة عموما كل يوم مؤجرة بكذا. وكسب الرقيق، اشترى عبد وهذا العبد أجره في كل يوم بكذا. كذلك كان عنده أمة ثم زوجها. كذلك المهر الحاصل، قالوا بالأصل يفوز بها المالك لأنها ليست من التجارة وإنما هي بشيء عارض، وقيل مال قراض. يعني لو نظرنا البستان اليوم هذه الأشياء منظورة بمنظار دقيق جدا. لو اشترى البستان بمليون وباعه بمليون وباع الثمرة بمئتين، ربحان هو صحيح، ربحان 200,000. أما أن يقول له للعامل والله اشترينا بمليون وبعنا بمليون طلعنا الثمرة أخذ المالك، ماذا استفاد العامل؟ لم يستفد شيئا. الأمة عندما زوجت نقص قيمتها بالزواج، ما كانت قيمتها كذلك، لو بيعت معنى ذلك استهلكت بشيء، إذا ضممناها إلى مال القراض يكون أولى. وإن كانت الصيغة تأتي هنا بصيغة التضعيف، لأن حصول هذه الأرباح كلها إنما حصلت بسبب شراء العامل لا عمل المال. قال بعد ذلك وقيل مال قراض، والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما أمكن ومجبور به. طبعا نحن قلنا وأعطينا المثال هذا سابقا، أنه عندما اشترينا 3 كتب، الكتاب الذي خسر من أين عوضنا خسارته؟ من البيع من الكتاب الذي ربح. قلنا اشترينا 3 كتب كل واحد ب1,000، بيع الأول فربحنا 200، الثاني خسر 200، راحت مربح الأول بخسارة الثاني. هذا والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح، حتى لا يقول العامل أخي خسرنا الخسارة على المالك والربح بين العامل، لا، الخسارة النتيجة. في النتيجة لو قمنا بعد أن نضى رأس المال وكانوا 3,000 صاروا 2,900، نقول له المالك أنت خسرت 100 والعامل أنت خسرت تعب ومجبور به. وكذا لو تلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة، حاطت وسطة محتمل مر حرامي يأخذ له شيء منها، الآن هذا هل يعتبر الآن من رأس المال أم من الربح؟ لا، الواقع هذا من الربح، راح من الربح، معنى ذلك إذا لم يعوضه الربح يكون في النتيجة خسارة. أو غصب أو سرقة بعد تصرف العامل في الأصح، يعني المالك أعطاك مال وأنت حطيت قمصان، سرق قميص من هذه القمصان، هذا ينبغي أن يتعوض من الربح لا من رأس المال. وإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال، لأنه الآن ما زال رأس المال كما هو عليه، عند ذلك يذهب ولم يكن العامل مقصرا، فأعطاه مثلا 100,000 وفقد منها 5,000 بدون تقصير ويده يد أمانه، كم صار رأس المال؟ 95. بعد ذلك قال فصل لكل فسخه.